الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وروى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. وأما قول بعض الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ناظرها ملعون، فهو كذب على رسول الله، بل قول ذلك ضلال وهلاك. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمرة في الدنيا يحرمها في الآخرة، أي يحرم شرب خمر الجنة الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس نجسا، أي إن لم يتب. فقوله تعالى فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون دليل على حرمة شرب الخمر. وقبل نزول هاتين الآيتين لم تكن الخمر محرمة على أمة محمد. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا نزل قبل التحريم. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا أيضا ليس تحريما لأنهم ظلوا يشربون الخمر بعد نزول هاتين الآيتين، بل لما نزلت هاتان الآيتان قال سيدنا عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولم يفهم سيدنا عمر ولا غيره من الصحابة التحريم من هاتين الآيتين، وانقطعوا عن شربها لما نزل قوله تعالى فاجتنبوه مع قوله تعالى فهل أنتم منتهون، لأنهم فهموا منه التحريم القطعية، والله تعالى تسهيلا عليهم حتى لا يكون عليهم مشقة زائدة في الإقلاع عن شرب الخمر أنزل التحريم شيئا فشيئا. ثم لما نزل قوله تعالى فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون قال سيدنا عمر: انتهينا انتهينا، فكبوا الخمر حتى جرت الخمور في السكك في الشوارع. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.